أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة للاستمتاع بزواج ناجح تدوم متعته احرص على بناء أساس متين يتحمل إضافات البناء ويقف أمام المتغيرات بكل ثبات ومرونة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد حيا الله إخواني وأخواتي في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الذي يحبكم وتحبونه حدثني الزمن آية رقم 21 من سورة الروم يقول الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ثلاثية الاستقرار من سكن ومودة ورحمة ولذلك نقول هذه علامات الحب التي لابد أن تكون في بيوتنا السلام العاطفي عند الدخول وعند الخروج صبحته عند المساء وقال لي ماذا الصباح وظن ذاك مزاحا فأجبته إشراق وجهك غرني حتى تبينت المساء صباحا ما أجمل لنا نتعود أننا نسلم على بعض عند الدخول وعند الخروج تحية من عند الله طيبة مباركة حتى أبنائنا يتعلمون لذلك الأمر الثاني أخواننا يا أحبابنا لابد أن نتعود على كلمات الثناء كلمات الشكر والامتنان يعطيك العافية الله لا يحرمني منك الله يكثر من أمثالك أنت نعمة الله لي أنت هدية السماء يا إخواننا والله لو تعطي المرأة من أجمل المجوهرات وأجمل الأموال ثم تكون بخيل بلسانك ما استفدنا شيئا فما أجمل أن نتعود وكذلك المرأة تشكر زوجها لما يأتي من عمله منهكا متعبا ويريد لقمة هانئة وتجهز له ذاك الفراش الوفير والأطفال وتشكر الله يحرمني منك هذه جرعات من التشجيع وتحفيز نحتاجه والله الرجال والنساء كلنا نحتاج كلمات التحفيز وهذه من علامات الحب الأمر الثالث لابد أن نتعلم يا أخواننا أن نقف مع بعضنا وقت الأزمات وقت الأزمات وقت المرض وقت التعب وقت النصب وقت أي مشكلة تحصل لأحدنا لو قدر الله وفاة لعم لخال لقريب هنا يبين الحب والألفة والوئام ويكون الإنسان سند كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ومع أصحابه عندما يقف معهم يا إخواننا الحب وأبجدياته أسمى وأكبر من كلمة تقال أحبك وانتهينا لا الحب هو التغاضي هو التعاون هو الألفة هو كسر الروتين الحب كما جاء الرجل وسأل امرأته هل تحبينني قالت والله أما إنك قد سألتني يا الله لا أحبك ثم بعد ذلك ذهب واشتكى إلى عمر فناداه وأراد أن يضرب قالت مهلا يا ابن الخطاب أنا وسألني أنا أحب وأقسمت وأقسم علي فقلت لا فعلمنا عمر أن الحب لا يبنى على كلمة تقال وإنما هو التعاون والألفة والتغاضي عن الزلات هذا هو الحب الحقيقي الحب ليست كلمة أن نقول حاء وباء الحب هو اجتماع وفراق الحب هو لأجل عين تكرم مدينة الحب كما قال الحكيم لهذا العارف اذهب وابحث عن أي وردة تأتي بها وأخبرك عن الحب فيأتي هذا الشاب ويبحث من بستان إلى بستان، من حديقة إلى حديقة، فيجد وردة فيقول لا ليست هي، لعلي أجد أفضل منها، فيبحث فلا يجد، ويعود ويجد أن الزهرة قد قطفت، فيعود خالي اليدين. فقال له الحكيم أن الحب هو أنك إذا كان الشيء بين يديك لا تعرف قيمته، وإنما إذا غاب عنك عرفت قيمته. والله وتالله وبالله أنت لا تعرفين قيمة زوجك إلا إذا سمعت أنه قال فلان مات أو صرت أرملة. أنت لا تعرف قيمة زوجك إلا إذا ذهبت إلى بيته أو ذهبت عنك وتطلق أو نحو ذلك. لذلك لابد أن نقدر الحياة ونعطيها حجمها الحقيقي، ونعرف قيمة بعضنا بعضا. كم من واحد انحرف عندما يعني سلك غير طريق الحب. إذن البيوت السعيدة ليست البيوت التي فيها يعني تخلو من المشاكل، وإنما هي البيوت التي فيها الألفة والتعاون والرحمة والتغاضي. ولذلك عندما نقول أبجديات حتى حروفنا الهجائية أنتم تستطيعون أن تصنعون منها قيم في الأسرة، وقيم اجتماعية. ألف إنصات، باء بر، تاء تضحية، ثاء ثقة، حاء حب، خاء خدمة، داء دلال، زين زينة، ساء سعادة، صاء صراحة، ضاء ضحك، ضاء ظلم، طاء طلاق، لا للطلاق، نون النقد، ياء يسر، هاء هدوء، إلى غير ذلك. وا وقت نستطيع أن نستمتع مع أسرنا ونحول حتى حروفنا الهجائية إلى أبجديات وإلى قيم. إذن نبتعد عما يكسر ويغرق سفينة الاستقرار وأبجديات الحب من مقارنة، إطلاق النظر، وهذا أفضل وهذا أحسن وأنا ما عندي، شك سيؤدي إلى وسواس وإلى انتفاضة هذا البيت. نبتعد عن البخل بأنواعه، العاطفي وباللسان، ثم بعد ذلك نعطي بعضنا أمان واهتمام، فإن شاء الله سنعيش ونعيش، العمر لن يتكرر مرة أخرى، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وأعمار الأمة ما بين 60 و70 وقل منهما من يجاوز ذلك. وكم من قصص والله تسمعها يعني تستغرب. أذكر في المنطقة الشرقية عندنا أحدهم ماتت زوجته اليوم، وأخذنا نعزيه من الغد مات وصار بجوار قبرها. والله يا جماعة تستغربون أن الحب في الحياة وبعد الممات. اللهم وفق كل حبيبين ويسر أمر كل عروسين. اللهم يا ربنا اجعلنا نحبك أكثر من أنفسنا ومن أولادنا وأزواجنا. وفقكم الله إخواني وأخواتي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. استمتعوا بهذا التقرير، وإن شاء الله لعلنا قد أوصلنا لكم ما نريد. إلى اللقاء. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. أبجديات، الحياة الزوجية السعيدة ينبغي أن تكون مبنية على أسس متينة عمادها التعاليم التي أرساها الإسلام. أهمية دورات ما قبل الزواج تسعى إلى توعيتهم وتثقيفهم بأمور حياتهم الزوجية، تعمل على إشاعة روح التفاهم العائلي والمودة بين الزوجين، تقدم برامج شاملة توضح للمقبلين على الزواج تعليم أحكام ومقاصد النكاح في الإسلام وحقوق الزوجين، التعريج على الطلاق وآفاته وتحسين طرق التواصل بين الطرفين وكيفية التعامل في ليلة الدخلة وآدابها، سبل إعداد الميزانية الشخصية لتأمين مستقبل العائلة، بالإضافة إلى عرض ما يتعلق بالجانب الطبي في الحياة الزوجية وتوعية المقبلين على الزواج بالوقاية من المشكلات الصحية. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة، تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة.